قصص عربية. الأميرة الجنية. في يوم من الأيام كان هناك ملك أنجب ابنة جميلة، وجدها جميلة فأسماها الأميرة الجنية. وافق الجميع ومن في الساحة والمملكة على هذا النوع المختلف من الأسماء، لكن هناك جنية تدعى لارجي لم تحب هذا. كيف يجرؤ أن يسمي الطفلة بالأميرة الجنية؟ لن أسمح بهذه الإهانة، سوف ألقن الملك درساً. وحينما أتمت الأميرة 8 سنوات ظهرت لارجي في شكل امرأة عجوز وخطفت الطفلة عندما كانت تلعب في الحديقة. أخذت الأميرة الجنية إلى قصر جميل وجعلتها تعمل كخادمة لها. أيتها الأميرة الجنية، من الآن فصاعداً ستشعلين النيران وتتأكدي أنها لا تنطفئ، وإذا حدث هذا سأرسلك للوحش لاركوني لاستعادتها، والاركوني يحب تحويل الناس إلى حجارة. بمرور السنوات كبرت الأميرة الجنية لتكون فتاة جميلة. وفي يوم كانت تسير بجوار نافورة بالقصر، رأت فجأة قوس قزح يتشكل في المياه. وقفت هناك لمشاهدته وتحدث إليها صوت. الأميرة الجنية، أشاهدك في هذا القصر منذ 4 أسابيع، هل تمانعين التحدث قليلاً معي؟ هل هذا أنت؟ نعم، هذا أنا. أرادت أميرة هذا القصر الانتقام من والدي الملك، لذا خطفتني ووضعتني في قصر بعيد عن هنا، وستلقي تعويذة فظيعة علي، ولذا أحضرتني هنا بدون جسدي أستطيع التحدث خلال ألوان قوس قزح. والدي ملك أيضاً، والجنية خطفتني كذلك. منذ ذلك الوقت لم ألتقي بأي أحد. أنا أيضاً منذ اختطافي وجسدي نائم تماماً، أستطيع التحدث الآن لأن جسدي ليس هنا. أنا أيضاً لم أحادث أحداً لسنوات، أنا كون أصدقاء. أجل، أود هذا، من الجيد التحدث إلى شخص، ولكن ما تلك التعويذة التي ستلقيها عليك؟ أنا لا أعرف، كل ما أعرفه أن التعويذة يمكن أن تكسر إذا استيقظ جسدي، لكن أنا لا أعرف أين القصر الذي كنت أنام فيه. سمعت فقط لارجي تقول إن القصر وراء قلعة الوحش لاركوني. إذن كم كان عمرك عندما اختطفتك؟ وهكذا الأميرة الجنية والأمير تقابلا كل يوم، تقاسم الحزن والفرح والمرح سويا. استمر هذا لفترة وبدأ يقعان في الحب. كانت الأميرة الجنية تشعر بالقلق حيال ما سيحدث للأمير. أتعلم متى ستقوم بإلقاء التعويذة؟ لا، لارجي دائماً تلقي بتعاويذها عند اكتمال القمر الخامس. أمامنا 3 أيام، أنا سأحاول أن أوقظ جسدك. عزيزتي، نحن لا نعرف أين يقع القصر، عليك عبور قلعة الوحش للوصول هناك، وهذه تعويذ سحرية، نحن مجرد بشر، كيف سنكسرها؟ لن أسمح لك، هذا خطير جداً. أنا لا أطلب منك الإذن. لا أتحمل فكرة المخاطرة بحياتك، ولا أستطيع تحمل أي شيء يحدث لك. اسمع، لا أعرف كيف أفعلها، لكن لن أستسلم دون محاولة. نعلم أن القصر الذي ينام فيه جسدك يوجد خلف قلعة الوحش لاركوني، إذن سأذهب لهناك. لا، الوحش يحول الناس لأحجار، رجاءً ابقي هنا معي. كيف أطلب من لارجي أن ترياني الطريق للوحش؟ أعرف ما يجب فعله. الأميرة الجنية أطفأت النيران وغضبت لارجي كما توقعت. انطفأت النيران، ألا تعرفين ماذا سأفعل بك؟ أنا آسفة. لا، ستضطرين للحصول عليها من عرين الوحش في الغابة المظلمة. خذي هذا، أحضري الحطب مشتعلا فيه. هذا إذا لم يحولك إلى حجر أولا. وبشجاعة وإصرار انطلقت الأميرة الجنية إلى عرين الوحش لاركوني. صارت في الغابة المظلمة وفجأة رأت غزالة جميلة. التفتت وتحدثت إليها. ماذا تفعلين في الغابة المظلمة؟ أحتاج للذهاب إلى ما وراء عرين الوحش. يحول الوحش الناس لأحجار، لن يسمح لك بالخروج. يجب أن يكون هناك وقت يخرج فيه من عرينه، حينها سأدخل هناك. هذا ذكي لكن خطير. لما تخاطرين بحياتك لشخص آخر؟ ألا تخافين؟ خائفة على نفسي وعلى الأمير، وهذا سبب عدم استسلامي دون محاولة. علي أن أكمل طريقي. بينما بدأت الأميرة بالسير، تحولت الغزالة فجأة إلى جنية جميلة. معجبة بشجاعتك أيتها الأميرة، وسوف أساعدك. تفضلي، استخدميه في حالة عدم وجود طرق أخرى، وتذكري لن تنامي أو تأكلي حتى تصلي للقصر حيث يوجد جسد الأمير. مهما حدث لا تخافي ولا تستسلمي. شكرا جزيلا، سأفعل ما تقولين. أكملت الأميرة طريقها، وجدت عرين الوحش لاركوني وانتظرت وراء الأشجار ليخرج. بعد قليل رأته يتجه للغابة. اندفعت داخل العرين وفجأة سمعت صوتا عاليا مرعبا بجوارها. ظننت أنه يمكنك الدخول والخروج دون علمي. رجاءً دعني أذهب. ستصبحين قطعة جميلة من الحجر. لا تقترب أكثر. لم يكن هناك حل آخر، فوضعت يدها في حقيبتها وأخرجت ما بداخلها، وعلى الفور كان هناك ضوء ساطع. أصاب الوحش بالعمى، والأميرة الجنية تمكنت من الهرب. الآن الأميرة وصلت إلى غابة أخرى، قطعت مسافة فوجدت قلعة، وفي تلك اللحظة شعرت فجأة بالبرد والجوع كما لم تشعر من قبل. ليه؟ لا يمكنني النوم، يجب أن أكمل. لو لم آكل وأرتاح سوف أموت، لكن لا يمكنني التوقف الآن. فجأة ظهر مارد أمامها. أنت جائعة، تريدين هذه؟ إنها جميلة ورطبة. لا، لابد أن أكمل. متعبة وجائعة وناعسة لكنها أكملت. كل مرة تمسك شجرة لتساعدها على المشي، يظهر مارد آخر يطلب منها أن تأكل الفاكهة. أنت جائعة، تريدين هذه؟ إنها جميلة ورطبة. أنت جائعة، تريدين هذه؟ إنها جميلة ورطبة. أنت جائعة، تريدين هذه؟ إنها جميلة ورطبة. وكل مرة ترفض أخذ الفاكهة، ثم وخزتها شوكة، ولكنها أكملت. أنا لن أستسلم. تطلب الأمر كل قطرة إرادة لتصل للقلعة، وأخيراً وصلت، لكن الباب مقفل. حاولت كسره وفشلت، لذا أخرجت محتويات الحقيبة مجدداً، فوجدت معها مفتاح. وضعته في القفل، وفي الحال وجدت نفسها داخل غرفة رائعة، وفي وسط الغرفة وجدت جسد الأمير غارقاً في النوم. هل هذا الأمير؟ ذهبت إلى الأمير وحركته، لكنه لم يشعر. كيف سأوقظه؟ هذا نوم سحري والسحر سيكسره. فتحت الحقيبة وأخرجت ما في داخلها، آلة موسيقية صغيرة، ثم زاد حجمها وعزفت لحناً جميلاً لا مثيل له، نغمات تشبه أغاني الطيور، لها وقع جميل. استيقظ الأمير أخيراً. الأميرة الجنية، عزيزتي، وصلت إلي. قلت لك لن أستسلم دون محاولة. خاطرت بحياتك لإنقاذي، أنقذتني. شكراً، شكراً جزيلاً. فجأة كانت هناك أصوات احتفالات، وملكة جميلة تسير مع موكب من الرجال والنساء النبلاء. أمي! ابني! أخيراً استيقظت. حلت المشكلة الآن. إن الأرجي لن تؤذي أي إنسان آخر. كيف حدث هذا؟ أخبر الأمير والدته عن إنقاذ الأميرة الجنية لحياته، وكم أحبا بعضهما. وأخيراً أخبرها عن اختطافها من مملكتها. وعلى الفور تم إرسال رسالة إلى والدي الأميرة، فغمرتهما الفرحة لأن ابنتهما على قيد الحياة. سعدت العائلتان. أما الأمير والأميرة فتزوجا في حفل كبير، ونعم، عاشا في سعادة أبدية. قصتهما تظهر ما يمكنكم فعله إذا لم تستسلموا، وتركزوا ببساطة على تحقيق أحلامكم، أليس كذلك؟